فكيف تقول إنه ماذا؟ إنه هو الخبر. بعض الأسئلة سبق الكلام عنها في الدرس، يعني ولا أظن أننا بحاجة إلى أن نعيد الكلام فيها. يقول: الشهادة لها شروط ومنها العلم، ما حكم الذي ينطق بها ولا يعلم معناها؟ انتبه رعاك الله، نحن حينما نقول لا بد من العلم بمعناها لا نريد يعني لا نريد التمسك بالألفاظ التي يذكرها أهل العلم، إنما نريد أن يعلم معناها المعنى الصحيح بأي لفظ عبر به. إذا كان الذي يقول لا إله إلا الله يعني أنني أعبد الله وهذه المعبودات كلها غلط ولا تجوز والدين الحق والإسلام وما عداه فدين باطل، نقول هذا علم معنى لا إله إلا الله وإن لم يأتي بماذا؟ باللفظ العلمي الذي يذكره العلماء في كتبهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.